بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية: في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا في باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وهذا الباب في الواقع تنبغي العناية به، لأنه من أهم الأبواب، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع كثرة من يتحدث بشريعة الله أو يهزأ بها أو يسخر بها من بعض الكتاب وبعض المثقفين، فينبغي في الواقع العناية بهذا الباب. ومما سبق لنا من مسائل أن قلنا إن الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء بالله أو بآياته أو بالقرآن أو بالرسول، أنه كفر مخرج عن الملة ولو لم يقصد ذلك. وذكرنا أنه هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته على قولين، ما هما؟ لا، السبع عموم، من سب الله ورسوله، نعم. قول أولا لا تقبل توبة من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا لعظم الأمر، وهذا هو المذهب، نعم. والقول الثاني قبول التوبة. أحسنت. طيب، هنا تنبيه أيضا على المذهب. ظاهر كلامهم أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا. ظاهر كلامهم أن من سب الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تقبل توبته، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا. ولكن لعل هذا غير مراد، وأن الكافر الأصلي تقبل توبته من كل ذنب. إذا قلنا بأن من سب الله أو رسوله لا تقبل توبته، لعل المراد الكافر المرتد، وأما الكافر الأصلي فتقبل توبته من كل ذنب. ويشعر بهذا أنهم رحمهم الله ذكروا هذا الحكم في باب المرتد، مما يدل على أن الكافر الأصلي لا يدخل في ذلك. طيب، إذا قلنا بأنه تقبل توبته، فمن سب الله عز وجل وتاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم؟ لا، هذا في العموم، لكن إذا قلنا بأن توبته مقبولة وهو الراجح، فهل يقتل أو لا يقتل؟ نعم. منهم من قال إنه يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من تنازع عن حقه أم لا. نعم، يقول لأن هذا حق آدمي، فسب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق به حقاً، حق لله وتسقطه التوبة، وحق للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يسقط إلا بإسقاطه. وما يدرينا لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حياً ربما أخذ بحقه، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وقيل له ابن خطى المتعلق المستجير بأستار الكعبة قال اقتلوه، وأمر أيضاً الجاريتين اللتين كانتا تغنيان به جاء. ومنهم من قال إنه إذا قبلت توبته ارتفع عنه حكم القتل، ارتفع عنه حكم القتل. وقلنا إن الأقرب هنا أن هذا يرجع إلى الإمام حاكم، إن رأى أن يقتله قتله، وإن رأى أن لا يقتله لم يقتله. فإذا كانت المصلحة تقتضي أن يقتل فليقتل، كما لو فرض أن الناس تتايعوا وتساهلوا في هذا الأمر في سب الله وكثر فيهم، فقتله يكون عبرة له ولغيره، تنكيلا به وعبرة لغيره. وأما إذا لم يكن كذلك بل كانت المصلحة تقتضي أن يعفى عنه فليعفو عنه، هذا أقرب ما يقال. هنا مسائل أقول لهمية الموضوع، هنا مسائل تتعلق بالردة. المسألة الأولى أسباب الردة والعياذ بالله ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. أسباب الردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. فالكفر في الأمور العلمية يكون بالاستكبار، والكفر في الأمور الكفر في الأمور العملية يكون بالاستكبار، والكفر في الأمور العلمية يكون بالجحد، فتارة يجحد وتارة يستكبر. الكفر في الأمور العملية يكون بالاستكبار، فمثلا لا يصلي، لا يزكي، لا يحج، يعني يترك شرائع الدين، فحينئذ يكون كفره استكبار. والكفر في الأمور العلمية من اعتقاد يكون بماذا؟ بالجحد. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المسألة الثانية: الردة تحصل بواحد من أمور أربعة. الردة تحصل أو تكون بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. فأما الأول وهو الاعتقاد فكأن يعتقد في قلبه الكفر وظاهره الإسلام، كحال المنافقين قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، أو يعتقد والعياذ بالله أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو يشك في قدرة الله وما أشبه ذلك. فهذا الكفر يكون عن طريق الاعتقاد، عن طريق الاعتقاد. إذن من أظهر الإسلام وأبطل في قلبه الكفر فكفره هنا بالاعتقاد. كذلك أيضا من شك في قدرة الله أو في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته أو نبوة أحد من الأنبياء فإن كفره يكون حينئذ بالاعتقاد. الأمر الثاني مما تكون به الردة القول، تكون الردة أيضا بالقول، كالاستهزاء والسخرية بالله عز وجل وآياته ورسوله، فإنه في هذا الحال ماذا؟ يكفر، يرتد عن الإسلام، سواء كان جادا أم هازنا. والجاد هو من قصد اللفظ والمعنى، والهازل من قصد اللفظ دون المعنى والحكم. ففي هذا الحال نقول أيضا يكفر سواء كان جادا أم هازلا. الأمر الثالث مما تحصل به الردة الفعل، ولهنا أمثلة كثيرة، مثل السجود للصنم، الذبح لغير الله، دعاء غير الله، كل هذا من الأمور التي تحصل بها الردة. فمثلا الإنسان سجد لصنم ليس إكراها ولكن باختيار، أو ذبح عند صاحب هذا القبر أو لهذا الولي أو ما أشبه ذلك، فهذا كفر لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأمر الرابع مما تحصل به الردة الترك، الترك بأن يترك ما يكون تركه كفرا، كترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، يترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد سبق لنا أنه متى يكون الكفر بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله؟ يكون إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أنه مساو، أو أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه. يعني يقول الوقت الحاضر الناس لا يصلح لهم الحكم بما أنزل الله، بل الذي يصلح لهم هو القوانين الوضعية وما أشبه ذلك. ومثله أيضا مثل الترك ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فتبين بهذا أن الردة تحصل بواحد من هذه الأمور الأربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالردة شروط الردة، يعني شروط الحكم بالردة. يشترط للحكم بالردة خمسة شروط. الشرط الأول البلوغ، الشرط الأول البلوغ، فإن كان غير بالغ فلا تثبت، نعم، فإن كان غير بالغ نظرنا، فإن كان مميزا قبل يقول البلوغ، فإن كان دون البلوغ إن كان غير مميز لا يثبت له عليه حكم، إذا كان غير مميز لم يثبت عليه حكم، وإن كان مميزا، والمميز هو من يفهم الخطاب أو يرد الجواب، فالمشهور من المذهب أن ردته معتبرة، لكن قالوا لا يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه. إذن من شروط الحكم بالردة البلوغ، فمن دون البلوغ لا يحكم بردته على وجه العموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ أو حتى يكبر. فإن كان غير مميز لم يثبت له حكم، وإن كان مميزا يعني مثلا من له سبع فما فوق، فالمذهب أن ردته معتبرة، لكن لا يدعى إلى الإسلام ولا يحكم بأحكام المرتدين إلا بعد البلوغ. فإذا بلغ دعي إلى الإسلام، فإن رجع عما قال وإلا جرى عليه أحكام المرتدين. والقول الثاني أن ردة المميز معتبرة ويؤاخذ بها حتى في حال تمييزه، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يؤاخذ، وذلك يعني لا يؤاخذ بأحكام المرتدين ما دام أنه دون البلوغ، لأنه ليس مكلفا. إذن الصغير الذي دون البلوغ إذا فعل ما يكون كفرا إن كان غير مميز فلا حكم لفعله، وإن كان مميزا أيضا فهذه معتبرة من حيث الأصل معتبرة، لكن لا تجرى عليه الأحكام حتى يبلغ. إذا بلغ يقال له ارجع إلى الإسلام أو تب عن هذه المقالة أو عن هذا الفعل، فإن أصر على ما هو عليه حينئذ يحكم بردته من حين بلوغه. الشرط الثاني من شروط الحكم بالردة العقل، فمن لا عقل له لا عبرة بردته. وقولنا من لا عقل له يشمل المجنون، ويشمل أيضا المهذري الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا، فكل من لا عقل له فإنه لا عبرة، وذلك لأن العقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، فالأحكام الشرعية إنما تناط بإيش؟ العقل. ولهذا قيل العقل ما يحصل به الميز أو التمييز، فلا عبرة بغير العاقل، سواء كان مجنونا أم أصليا أم طارئا، يعني سواء كان مجنون أصليا أم طارئا، أم كان قد بلغ من الكبر عتيا حتى وصل إلى حد الهذيان. الشرط الثالث من شروط الحكم بالردة الاختيار، فإن أكره على الكفر فلا شيء عليه. الاختيار، فإذا كان مكرها فلا شيء عليه، بقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا شيء عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو باق على إيمانه. ولكن هنا في مسألة الاختيار، هل يشترط في ذلك أن ينوي دفع الإكراه أو لا؟ أن ينوي دفع الإكراه أو لا؟ هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يفعل ما يكون كفرا ناويا دفع الإكراه، والصورة الثانية أن يفعل ما يكون كفرا عن طيب نفس، يعني عن انقياد ورضا، والصورة الثالثة أن يفعل ما يكون كفرا من غير استحضار. فهمتم الصور؟ يعني مثلا إنسان قيل له قل كلمة كفر أو افعل فعل كفر، اسجد لصنم، افعل كذا وكذا من الكفر، إذا فعل فله هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى أن يفعل ذلك الأمر من قول أو فعل ناويا دفع الإكراه، يعني يذبح هذه الشاة عند هذا الولي أو لهذا القبر، ينوي أن يدفع الإكراه، فهذا لا شيء عليه قولا واحدا. والصورة الثانية أن يفعل ما أكره عليه، أن يفعل هذا الذي أكره عليه راضيا مطمئنا، هذا يكفر لأنه صدر من رضا. والصورة الثالثة أن يفعله من غير نية، بحيث لا يطرأ عليه النية دفع الإكراه أو الرضا فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤاخذ بذلك، يؤاخذ، وقالوا إن المكره لا يؤاخذ إذا نوى دفع الإكراه، وأما إذا لم ينوي فإنه يؤاخذ. ولكن الصواب وهو القول الثاني أنه لا شيء عليه، أولا لعموم الآية الكريمة، وثانيا أن نية دفع الإكراه وعدمها قد تغيب عن الإنسان في هذه الصورة، يعني الإنسان مثل أكره هدد به مسدس أو ما أشبه ذلك، افعل كذا وقتلناك، قد لا يستحضر وقد يغيب عن باله ذلك. وأيضا أمر ثالث وهو أن نية دفع الإكراه قد لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم، فكيف نلزمه بأمر يجهله وفوق طاقته؟ فعلى هذا نقول إذا أكره الإنسان وفعل ما أكره عليه غير مطمئن بذلك، فإنه لا يؤاخذ. يؤاخذ متى؟ إذا فعله عن رضا وطمأنينة. فهمتم؟ مثله الإكراه، ما ذكره الفقهاء الإكراه في الطلاق، يعني لو أكره على طلاق زوجته، لطلق زوجتك وإلا فعلنا بك كذا وكذا. المشهور من المذهب أنه لا يؤاخذ بهذا الطلاق ولا يحكم به إذا نوى دفع الإكراه. والصور الثلاثة تتأتى، فمثلا لو قيل طلق زوجتك فقال هي طالق ينوي دفع الإكراه، هذا لا يقع قولا واحدا. الصورة الثانية أن يطلق عن رضا وطيب نفس، يعني قيل طلق زوجتك الحمد لله جاب الله الإكراه نفتك من المرأة هي طالق، هنا يؤاخذ لأنه طلق عن قصد. الصورة الثالثة أن يطلق غير ناو، لم ينوي هذا ولا هذا، من شدة الخوف والرهبة طلق، فالمذهب أن الطلاق يقع، يقول لا يقع إلا إذا نوى دفع الإكراه، والصحيح أنه لا يقع في هذه الصورة، وذلك أولا لأنه قد يغيب عن بال الإنسان نية دفع الإكراه، وثانيا أن هذا الحكم وهو أن ينوي دفع ما أكره عليه، هذا الحكم قد لا يعرفه، بل لا يعرفه إلا خواص طلبة العلم. إذن نقول في مسألة الاختيار، إذا كان مكرها سواء نوى أن يدفع الإكراه أم لم ينوي فإنه لا شيء عليه ما لم يفعل ذلك، كما قال الله عز وجل في الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمفهومه أنه إذا كان مطمئنا بالكفر أنه يكفر. الشرط الرابع من شروط الحكم بالردة القصد والإرادة، بأن يكون مريدا وقاصدا للكفر، فلو جرى على لسانه بغير قصد فإنه لا يكفر، يعني لو نطق بكلمة كفر جرت على لسانه من غير أن يقصد فإنه لا يكفر، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الكفر. وبدليل قصة الرجل الذي لما أضاع دابته وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ على ذلك. إذن من جرى الكفر على لسانه من غير قصد أو فعل ما ظاهره الكفر من غير قصد فإنه لا يؤاخذ بذلك، بعموم الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن هذا لم ينوي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الخامس من الشروط العلم بالحال والحكم، أن يكون عالما بالحال والحكم. فإن كان جاهلا بالحال كمن تكلم بكلمة كفر لا يعلم معناها، كما لو كان أعجميا، يعني رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية فتكلم بكلمة كفر لكن لا يعرف معناها بالعربية، فإن هذا لا يكفر، والسبب أنه لم يقصد الكفر. يرجع إلى الشرط الخامس، أشيل الشرط الرابع، نعم يرجع إلى الشرط الرابع: وإن كان جاهلا بالحكم، يعني أن يجهل أن هذا الشيء مكفر شرعا، هذا معنى الجهل بالحكم، فإنه لا يكفر أيضا. إذن من شروط الحكم بالكفر العلم بالحال والعلم بالحكم. فإن كان جاهلا بالحال كمن تكلم بكلمة كفر لا يعلم معناها، كما لو كان أعجميا فلا يكفر. كذلك أيضا من حكى كفرا ونقل كفرا لا يكفر، كما نص الفقهاء على ذلك أنه لا يكفر من حكى كفرا، فإنه أيضا لا يترتب على ذلك. وأما وإن كان جاهلا بالحكم، يعني يجهل أن هذا الأمر أنه شرعا مكفر وأنه يكفر به، فهذا أيضا لا يكفر. ولكن هل كل مسألة مهمة، هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ لو تكلم كلمة كفر هو قاصد، لكن يقول أنا لا أدري مع أنها يعني كفر في الشريعة، لا أدري مثلا أن الذبح لغير الله كفر، وجدناه مثلا عند ولي يدعو هذا الولي ويذبح له وينذر له، وقال أنا لا أدري، أظن أن هذا يعني من باب التقرب إلى الله، فلا أدري أو لم أكن أعلم أن هذا الشيء كفر، هل يعذر بذلك؟ الجواب: هذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل مسألة مهمة ولا تخلو من أحوال، انتبهوا لها المسألة أيضا، مسألة العذر بالجهل لا تخلو من أحوال، وذلك أن الإنسان في مسألة العذر بالجهل لا يخلو من أحوال. الحال الأولى من أحوال هذه المسألة: من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كان الإنسان جاهلا لم تبلغ الحجة فهو معذور، لأنه لا يمكن أن تثبت الحجة على الله عز وجل إلا إذا كان معذورا، إذ لو لم يكن معذورا فلا حجة له. إذن من لم تبلغ الحجة، كما لو قدر أنه لا يدري، يعني في مكان نائن ولم تبلغه الحجة، فإنه لا. وهذا عام في الأحكام العقدية والأحكام أيضا العملية. الحال الثانية، من بلغته الحجة ولم يفهمها، بلغته الحجة لكن لم يفهم هذه الحجة، فهذا أيضا معذور، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا لم يحصل البيان ولم يحصل الفهم فوجود هذه الحجة وعدمه سواء. ومثل هذا من بلغته الحجة لكنه لم يثق بالمبلغ، كما لو كان مثلا في مكان بعيد فجاء شخص لا يعرفه يجهله وتكلم بكلام هو حجة في الواقع لكنه لا يثق بهذا، لا يثق إلا بعلماء بلده مثلا أو من يعرفه من المشهورين، فلم يلتفت إلى كلام هذا الإنسان، هذا أيضا معذور. إذن لابد من بلوغ الحجة ومن فهم الحجة، ومن يلحق بفهم الحجة الثقة في من بلغ. الحال الثالثة، من بلغته الحجة على وجه العموم، ولم يطرأ على باله هذا الحكم أنه واجب أو أنه محرم. بلغته الحجة على وجه العموم لكن لم يطرأ على باله هذا الحكم أنه واجب أو أنه محرم، فهذا أيضا معذور. مثلا بلغته أحكام الإسلام وأركان الإسلام ولكن كان يفعل محرمات أو يترك واجبات، لأن الحجة التي بلغته لم تفصل هذه التفاصيل، فهذا معذور. الحال الرابعة من أحوال العذر بالجهل، من طرأ على باله الحكم، يعني بلغته الحجة وطرأ على باله الحكم بأن كان مترددا في هذا الأمر، أو وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهذا في الواقع ليس معذورا، بعض الناس يعني تبلغ الحجة ويطرأ على باله الحكم، يعني عنده حسيكة في نفسه وعنده شبهة أن هذا الشيء محرم أو أن هذا الشيء الذي تركه واجب، لكن يقول لا تسأل عن شيء، لا تسأل تبلش، خلك على جهلك ماشي الأمور ماشية، واضح ولا لا؟ يقول إن سألت عن بلشت ذهبت إلى العالم قال يجب عليك القضاء، يجب عليك كذا، خلنا على جهلنا، دعنا على جهلنا خير لنا، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فندع السؤال، نقول هذا ليس معذورا، لأنه في الواقع طرأ على باله حكم، والواجب الإنسان إذا صار عنده شبهة، صار عنده يعني شك في الحكم وتردد في الحكم أن يسأل عن دين الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا مفرط، وكل من فرط في العلم أو في التعلم فإنه ليس معذورا، يعني من تمكن. أما لو قدر أنه قامت عنده شبهة وكان مترددا لكن لم يجد من يسأل، قد يكون هذا يعني في خصوصا في الزمن السابق، يكون الإنسان في بلاد نائية والبلاد التي يعيش فيها مثل إما على كفر أو على بدع كثيرة أو شرك، ولا يجد من يسأله ممن يثق به، طرأ على بال الحكم لكن ما يدري هل هو واجب أو ليس بواجب، فهذا معذور بذلك. إذن نقول الآن خلاصة حكم الشروط، الحكم بالردة كم؟ خمسة أعطني إياها. الأول البلوغ. فإن كان غير بالغ نظرنا، إن كان غير مميز فلا حكم له، وإن كان مميزا فالمذهب أنها أردته معتبرة، لكن لا يسأل عن ذلك إلا بعد البلوغ. ثاني العقل، أو طارئا فلا عبرة به. نعم، لأن مناط الحكم، لأن الأحكام التكليفية منوطة بماذا؟ بالعقل. الشرط الثالث استمام الاختيار، أي فإن كان مكرها فلا شيء عليه لآية الكريمة. طيب، وذكرنا أن هذه المسألة أو لها ثلاث صور: أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي أن يفعل ذلك مطمئنا، والثالث أن لا تكون له نية. والصحيح أنه لا يؤاخذ إلا في الحال التي فعل ذلك إيش؟ مطمئنا، لأن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمفهومه أنه إذا كان قلبه مطمئنا بالكفر أنه يؤاخذ. أما اعتقد الشرط الرابع القصد والإرادة، فمن تكلم بكلام كفر لم يقصد ولم ينوه فلا شيء عليه. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح. الخامس العلم، فإن كان بالحال أو بالحكم فلا شيء عليه. طيب، ذكرنا الجهل بالعذر، الجهل بالحكم وهو الجهل بالعذر. ذكرنا أن الإنسان في هذه المسألة له أربع حالات: من لم تبلغ الحجة فهذا معذور، لا خلينا نقلك الترتيب على شوي لم يفهمها، من بلغت الحجة ولكن لم يفهمها فهذا معذور. الدليل أي إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم يعني لأجل أن يبين لهم. والثالث نعم وقبل ننتهي، ومثل ذلك مثل من لم يفهم من لم يثق. الناس قد يثقون، يعني نحن الآن لو العوام عندنا جاءهم واحد من غير البلاد وقام يتكلم لا يثقون بكلامه ولا يعبون به، يعني يقول نحن نتبع من نتبع علماءنا. طيب، الرابع الثالث على وجه العموم لا على وجه التفصيل، أي من وجوب أو تحريم فهذا معذور. الرابع وقرأ على باله الحكم ووجدت في نفسه الشبهة ولكن تساهل، هذا ليس معذورا، ليس معذورا، لأن بإمكانه أن يسأل. أي أما أن يستدل يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وبعض العوام أيضا يفتي بعضهم بعضا، إذا قال بس أنا ما يحتاج، هذا جائز، هذا حرام، هذا حلال، يفتي بغير علم، يفتي بغير علم. طيب، بقي مسألة مهمة نتكلم عليها أيضا فيما يتعلق بالردة: ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذا أيضا في وقت الحاضر موجود من بعض الطوائف. نقول سب الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، يعني كفر أكثرهم أو كفرهم جميعا، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر مخرج من الملة. انتبه، أن يسب الصحابة بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم أو أنهم فسقوا فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم والترضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، بل من شك في كفري هذا فإن كفره متعين. يعني من شك في كفري، من كفر الصحابة، من قال الصحابة أكثرهم كفار أكثرهم فساق، يشك يقول لا ربما لا يكون كافر، نقول هو كافر. لماذا؟ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. يعني الذي نقلوا الآن القرآن لنا كفار أو فساق، الذين نقلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري ومسلم وغيره كفار أو فساق، هذا يتضمن هدم الشريعة. إذن الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم باعتقاد أنهم كفروا أو أن أكثرهم كفروا أو أنهم فسقوا، فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه تكذيب لله ولرسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، هذا يعني كذب صريح. يعني الله عز وجل يقول لقد رضي الله، يقول لا ترضى عنهم، يعني مضاد للقرآن والسنة. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، باللعن والتقبيح دون الكفر، بل يلعن ويقبح لكن دون أن يعتقد أنهم كفار أو أن هذا الشخص كافر. ففي كفره، فاختلف العلماء رحمه الله في كفره، منهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. وعلى القول بأنه لا يكفر قالوا يجب أن يحبس ويجلد حتى يموت أو يرجع عما قال. يجب، حتى الذين قالوا بأنه لا يكفر قالوا يجب أن يحبس ويجلد حتى يموت أو يرجع عما قال. القسم الثالث من سب الصحابة رضي الله عنهم أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، يعني بشيء لا يقدح في الدين، كالجبن والبخل، يقول مثلا الصحابة بخيل جبان، فهذا لا يكفر ولكنه يعزر بما يردعه عن ذلك، يعزر تعزيرا بالغا يردعه عن ذلك ويردع غيره. إذن نقول سب الصحابة إن سبهم بما يقتضي كفرهم أو أن أكثرهم كفروا أو فسقوا فهذا كفر. ومن ذلك أن يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، لأن هذا أيضا يتضمن تكذيب القرآن والسنة، تكذيب القرآن والسنة. أو أن أيضا نعتقد بعض الرافضة من أن جبريل عليه السلام خان الأمانة، وأنه كان المفترض أن تكون الرسالة لمن؟ لعلي، ولكنه يعني ذهب بها إلى محمد، ولهذا يقولون خان الأمين، خان الأمين، فيصفون جبريل عليه الصلاة والسلام بالخيانة. طيب إذا كان خائنا كيف يوثق بما يأتي به من الوحي؟ سبحان الله التناقض. والقسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح دون الكفر، فهذا في كفره قولان، وعلى القول بأنه لا يكفر قالوا يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع. والقسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، يعني بأشياء تتعلق بالأخلاق، وليس أيضا الأخلاق ما يتعلق بالفواحش، ولكن يقول هذا فلان بخيل، فلان جبان، فلان مثلا عصبي وما أشبه ذلك من الأمور، فهذا لا يكفر ولكن يعزر بما يردعه وأمثاله. وهذه الأقسام الثلاثة ذكر معناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر أن سب الصحابة رضي الله عنهم لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث. والواجب علينا نحو الصحابة ماذا؟ الترضي عنهم رضي الله عنهم، والسكوت أيضا عما شجر وحصل بينهم، وأن ذلك صدر عنهم أو صدر منهم باجتهاد، وقد غفر الله لهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكل ما صدر منهم، يعني حتى لو كان أحدهم مصيبا والآخر مخطئ، فالمخطئ مغفور له، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، له أجر واحد، فكل ما صدر إنما صدر عن اجتهاد. والخوض أيضا في مثل هذا والكلام في مثل هذا لا ينبغي، ولذلك يعني ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن كون الإنسان يجهل ما حصل بين الصحابة في الجمل وصفين وغيرها خير له من أن يعلم، يعني الذي لم يقرأ أحسن لا يقرأ، لأنها في الواقع توجب أن يقع في قلب الإنسان شيء على أحد من الصحابة، فكونك الجاهل في هذا خير من العالم، فكونك تجهل خير لك. وليس العلم بها أيضا من الضروريات، اللهم إلا من أراد أن يرد على كاتب على مثل مؤلف أو إنسان يقرأ لا بأس، أما إنسان يقرأ للتاريخ يقول لا تقرأ، لأن قراءتك توجب أن تميل مع هذا أو هذا أو أن تتهم. وقد يكون أيضا من ساق القصة ذكر جانبا ولم يذكر جانبا آخر، ليس شمسا يعني يحيط بكل شيء. ها وش فيه؟ لا إذا سأل لا ما يدخل في الأول، يعني من يلعن أبو بكر وعمر، لأن الذي يلعنون أبو بكر وعمر يعتقدون كفرهم. شيخ صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ القسم الأول من قسم سب الصحابة قول أكثرهم قيدي شيخ ولو سب أحد الصحابة. لا لا لا الاحتراز إذا أكثر الصحابة. يقول كلهم أو أكثرهم، أما الواحد في خلاف. الواحد من أبو بكر وعمر أسيما المشهود لهم فيه خلاف. شيخ من وقع في هذا الأقسام الثلاثة ننزل عليه أمدا شيخ اللي كبرناك من أخوان اليوم هذا الدرس اليوم يعني من أسمى أحكام الردة قواعد وضوابط قد لا تجدونها طبقوها على كل شيء. الإنسان الذي يسير على القواعد وعلى الضوابط يقول حصر يعني المسائل ليس لها حصر. ذكرنا لكم الردة ترجع إلى أمرين جحود واستكبار، وأن الردة تحصل بواحدة من أمور أربعة اعتقاد قول فعل ترك، وأن شروط الحكم بالردة خمسة، وذكرنا أيضا العذر بالجهل وما يتعلق به، وذكرنا لكم حكم سب الصحابة وعنهم الأقسام الثلاثة. نعم.